الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين. وسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا كانت قراءة الفاتحة فرض في كل ركعة من صلاة الفريضة أو من صلاة النافلة، فيا ترى ماذا يفعل الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة لعجز في لسانه، أو لعجز في ضعف في حفظه، لضعف في حفظه، أو لأنه غير عربي ولم يحفظ، أو أنه كبرت سنه ولا يستطيع أن يقوم لسانه ويقرأ الفاتحة؟ ماذا يفعل أمثال هؤلاء؟ قال الخطابي وهو أحد شراح الصحيح: الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة الفاتحة. الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، معنى لا تصح. ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها، فإن كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات. لم يحفظ، لسه دخل الإسلام جديد، كبرت سنه ما حد حفظ حاجة، عقله لا يستوعب ولا يحفظ. نحن ما احنا شايفين الكلام يعني. المهم الكل لا يستوعب، فعليه أن يقرأ ما يتأثر له من القرآن بقدر 7 آيات، اللي هي مقدار آيات سورة الفاتحة. وإذا قال 7 آيات، تعالوا نعد: بسم الله الرحمن الرحيم، آية ولا مش آية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البسملة إيه؟ آية. تكلمنا امبارح أن الأصح في الأقوال أن الأحاديث آية، يعني أصح الأحاديث اللي رواها أبو هريرة صريح صحيح في أن النبي كان يقرأ، وجهر بها أبو هريرة وأحسن بنفس الذي نفس بيده: أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر حديث أنس أنه لم يكن يسمعها، قال فيه ابن القيم، قال ابن القيم أن النبي جهر بها بالبسملة عليه الصلاة والسلام وأسر بها، ويبدو أن كان بغالب أحواله أنه كان يسر بها، والإسرار بها لا يمنع أن يسمعه القريب منه. يعني من درجات السر القريب منك يسمعه، لأن السر درجات، السر أقله أن تحرك لسانك، وده يجي في سنن الصلاة السرية والجهرية، أقل السر أن تحرك لسانك، وأعلى أن تسمع نفسك أو يسمعك غيرك. الجهر أقله أن تسمع نفسك يسمعك غيرك اللي بجوارك يعني، وأعلاه أن يسمعك أبعد الناس ممن يصلون معك في المسجد إن كنت إماما. طيب، لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وإن كان ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن بعجز في طبعه أو سوء في حفظه أو عجمة في لسانه أو عاهة تعرض له، أو قلنا أعجم ليس دخل في الإسلام، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويؤيد هذا ما ذكره الخطابي من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال له: إن كان معك القرآن فاقرأ، وإلا فاحمده وكبره وهلله، أي قل الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي. واضح إن شاء الله. بارك الله فيك، سلمت عينك يا هلال، ألف سلام عليك، شفاك الله، شفاك الله يا هلال. الركوع، آمين آمين آمين. الركوع، الركوع الركن الخامس في الصلاة، مجمع على فرضيته لا خلاف في ذلك، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. كيف يتحقق الركوع؟ احنا قلنا ان كل ركن في الصلاة يحتاج الى تعلم ويحتاج الى تعليم، لان الصلاة ان صحت فلحت في يوم الحساب فلح سائر عمله، ان لم تصلح فسدت فسد سائر عمله. ولا عذر لجاهل، لان الجهل ليس عذرا، الجاهل طريقته ان يتعلم، وسائل التعلم كثيرة جدا، فلا عذر لمعتذر. يقول: يتحقق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين. بالركوع له معنى، الركوع له معنى، أن ينحني الظهر وتصل اليدان إلى الركبتين. انحنى ظهره وضع يديه على ركبتيه ركع. أقول إيه في الركوع ده موضوع ثاني، يعني الركوع له هيئة، انحناء الظهر واليدين على الركبتين ده ركع، كده ركع أدى الفرض. يقول إيه في الركوع؟ سنة الركوع، سنة الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة ثلاثة خمسة، دي موضوع برضو، دي سنة لوحدها. إنما الركوع معناه إيه؟ انحناء الظهري، وضع اليدين على الركبتين، وبعدين من حديث المسيء صلاته: حتى تطمئن راكعا. عاوزين نتفق على كده، نعلمها للعيال الأولاد والبنات والنساء في البيوت. الركوع أن ينحني الظهر وتضع يديك على ركبتيك وتطمئن راكعا، كده ركعت عملت الفرض. تقول إيه دي التراكع؟ ده موضوع ثاني، تؤجر عليه حسنات ثانية. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ودي من سنن الصلاة، وستأتي في السنن إن شاء الله. ولا بد فيه من الطمأنينة لما تقدم من الحديث: مسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله، نهار الجمعة خلي بالك، صلاتكم معروضة علي، ليلة الجمعة يوم الجمعة صلاتكم معروضة علي، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاة. السرقة سيئة، ما حدش قالها لك كويس. اللي بيبيع سمك لو نقص الميزان حرام، اللي بيبيع نبق لو نقص الميزان حرام، اللي بيوزن قطن لو نقص الميزان حرام، اللي بيوزن اللي بيفصل هدومه لو المكنة ما درجتش خياطة كويسة وفوت، وبقيت الخياطة تفوت وقول لك فوت، يتباع درجة ثانية وبعدين هنشتري الدرجة ثانية ونبيع الدرجة أولى، ده حرام. يشتري سلعة بدرجة ثانية ويبيعها بثالث درجة أولى حرام. والسرقة سيئة، اللي يسرق بلح حرام، اللي يسرق عنبة وهو ماشي السوق حرام، كل ده سيء. لكن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق فيه، يقول يا محمد، يسرق في صلاته الذي يسرق في صلاته، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، اللي يسرق أكل حرامي، واللي يسرق مية حرامه، واللي يسرق في الميزان حرامه، واللي يسرق في أي حاجة، التصفيف ممنوع وحرام، لكن التصفيف في الصلاة أسوأ الناس سرقة. لص ومغفل يسرق من نفسه ويضيع نفسه ويضحك على نفسه ويستجيب للشيطان وينسى تعاليم الرحمن وتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمن قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، والنبي محمد يقول هنا أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. يبقى شيخ الشيوخ حرام يذكر القرآن وحرام، يتعلم في الأزهر وحرامي، يصلي إمام وحرامي، يصلي قيام الليل وحرامي، يسرق من نفسه. بل أسوأ الناس سرقة لا يتم ركوعها ولا سجودها. أو قال في رواية أخرى في لفظ آخر لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهيئة الركوع كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يركع يطمئن بحيث لو حطيت عليه طبق عليه مليان مية ما يميلش شمال ويمين، مستوي. لو حطيت على قصعة مليانة مية المية تتزن على ظهره صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد الطبراني وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد. عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوع وفي السجود، في الركوع والسجود. صحيح رواه مسلم وغيره. طيب لا تجزئ يعني ما تنفعش، ما يبقاش قد صلاة، ما تحسبش صلاة. لا تجزئ معناها لا تحسبش، لا تجزئه معناها لا تحتسب عليه صلاة، ما لوش صلاة ما صلاش كأنه لم يصلي ولا يزول الله. لا تجزئ صلاة رجل إلا صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود وفي الرفع، هي هيئة إن شاء الله. وقال البيهقي إسناده صحيح وراه مسلم بن راه الخمسة وابن خزيمة وغيره. وقال الترمذي حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وعن حذيفة اليماني رضي الله عنه ابن اليمان أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، حذيفة صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، له يعني أحاديث كثيرة وله فقه رضي الله عنه وأرضاه، رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال ما صليت، ولو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ابن حذيفة يقول ايه رضي الله عنه وارضاه لما رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. لو انت قلت الواحد انت كده ما صليتش يقول لك هل صليت؟ هل قلت رب قلوب على لسان قد كده يا عم صلاتك ما تنفعش كده، الرب قلوب سيبك انت خليها على الله، يعلمك التوحيد، يعني يعلمك التوحيد والثقه في الله. الرب قلوب خليها على الله سيبك انت، مالكش دعوه، عايز ايه يا عم؟ السلام عليكم ما يعجبش، لكن انت عملت اللي عليك ما تزعلش، قولها برفق، قولها برفق صليت. طب السلبي عاوز اظبط شويه، اظبط صلاتك. الملائكه كده مش هتزعل منك، الملائكه سجلت بالصوت والصوره، وربنا سبحانه وتعالى سجل لك بالصوت والصوره. ده اللي معروف العلم دلوقتي بيقول في كلام اسمها البصمه الحراريه، يعني الصلاه اللي صليناها دلوقتي موجوده في مكانها، مطبوعه في الهواء، مطبوعه حتى اللي مشى من الجامع وخرج بصماته موجوده في المسجد، شاهدة إلى أن تقوم الساعة، تشهد بالحق والعدل أو تشهد من السرق من الصلاة حرام، فلان بيصلي بس حرام، لا قوة إلا بالله. ولو مت على غير فطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله الهداية والتوفيق. خلي بالك اللي متعود على صلاة محتاج أنه يقوم نفسه فترات طويلة، هو متعود يصلي زي ما قلنا الكروت، الله أكبر سمع الله لها، الله أكبر سمع الله، الله أكبر، يقوم يلم بهدومه ويفرط في هدومه ويشيل ويحط وما عملش حاجة، وعاوز تعليم زي ما صلى 20 سنة غلط، على الأقل عايز سنة عشان يقوم نفسه، لأنه يتعود خلاص، يتعود الله أكبر سمع الله لها، الله أكبر سمع الله أكبر، ويسلم 5 ويروح العشر وما نفعتش ما نفعتش، وعايش سنين على كده. هذا يحتاج إلى تقويم، مقاومة، يقاوم الشيطان، يقاوم نفسه، يقاوم الجهل، عاوز عزيمة، وعاوز صبر، وعاوز يعني يتأكد من حديث صحيح البخاري اللي معنا ابن حذيفة أو غيره، حديث في حديث النبي عليه السلام لا تكاد تعد في الخشوع في الصلاة والإطمئنان في الصلاة، من في الركوع والإطمئنان في السجود، هذه ودي صلاة، دي عبادة، دي أم العبادات، صلحت صلح سائر عمله. بيضحك على مين؟ ما تعرفش يعني. عاوز مقاومة وتقويم، وعاوز صبر، وعاوز فترة طويلة عشان يرجع يعتاد إلى الصواب، لأن في الأول ما حدش علمه الصح، محتاج يتعلم الصح، ولما يتعلم بعد الاعتياد على العوج ماشي معقول فترة طويلة، يعني عاوز يعني صبر. ونسأل الله الهداية وأن يحسن ختامنا أجمعين. أما الرفع عن الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، هذا هو الركن السادس، ركن سادس في الصلاة. وقلنا ركن معناها لو ما فيش يبقى الصلاة ما فيش، الركن لو حذف من الصلاة مش موجود فيها يبقى الصلاة كأنها غير موجودة، باطلة باطلة. الرفع من الركوع ركن، والاعتدال يرفع ويعتدل، مش يرفع هو حان ظهره ويرجع ثاني سجود، ولا ما زهقش منها أبدا، لأن ما أقولها وبعد شوية أشوف واحد يعمل، سبحان الله العظيم الحمد، مرة ومرة 20 مرة أنا أقول آلي الله الله أكبر سمع الله لمن حمده. ده فرض، مش الكلمة، الكلمة سنة، الكلمة سنة تصحب الرافع، سنة سمع الله أنا راكع كده، سمع الله لمن حمده، وأنا طالع وأنا واقف ربنا ولك الحمد، سمع الله ذكر الرفع، ذكر الحركة، وانت بعد ما اطمئنيت ربنا ولك الحمد، قائما معتدلا ترك، والسنة اللي معاه ربنا ولك الحمد، والسنة اللي معاه ربنا ولك الحمد، يبقى هو يقول لك ايه؟ سمع الله ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، الله أكبر. 3 حالات في حاجة وانتهت كده، زي يكون بيصلي قدام صنم، من قدام واحد أحد يعلم، واحد يطلع على القلوب، واحد عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم يجب أن يخشع له ويخضع له وأن يقدس سبحانه وتعالى جل جلاله. بعدين سيدنا محمد لم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيئا إلا وبينه عليه الصلاة والسلام، والحمد لله العلماء يعني لم يتركوا شيئا إلا وسجلوه، والفرص متاحة. ما الشهور اللي فات كان الشيخ احمد يونس بيقول بيشرح الصلاه في يوم الاربعاء، شرح من فقه الصلاه، شرحها على فترات طويله، والعلوم ماليه الدنيا، يعني على قد ما في فساد في الشاشات، على قد ما في شاشات بتشرح العبادات والاخلاق والعلم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ركن السادس الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمانينه، لقول ابي حميد في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. وإذا رفع ثلاث النبي عليه الصلاة والسلام، استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. طيب كل فقار، أنا كده أعتبر قائم، أنا كده قائم معتدل، كده أنا معتدل، بس معتدل وأنا قاعد، إنما قائم معتدل، استوى قائما معتدلا حتى يعود كل فقار، فقار اللي هو إيه؟ مفاصل الظهر يعني، عادت إلى مكانها سوية مستقيمة كده، لأنه هو منحني كانت معمولة نصفين، فمنحني كانت كده يرجع يرفع لحد ترجع كل فقار يعود إلى إيه؟ إلى مكانه. كده واحد يصلي وتسجل له صلاته ويرضى عنه ربه. ورواه البخاري ومسلم. يقول أبو حميد في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا رفع رأسه استوى قائما، إذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. رواه البخاري ومسلم. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. لم يسجد حتى يستوي قائما. تروح الصاحب يقول لي: يا عم عدل ظهرك لو سمحت. ما أنا ظهري تعبني، ظهرك تعبني أبو في السوق، في السوق ولا في الفرن ولا يوم يطلع البلح بظهرك حوالي يفضل يلف حوالي النخلة وحوالي البلح كده خمس، ولا ما يحمل البلح ولا ما ينزل البلح، ولا ما تروح المعاشات يوم 9 من الساعة 6 الصبح، المعاشات تتصرف يوم 9 10 11 12 13 14 لحد 15 لحد 20، هو يوم 9 الساعة 6 الصبح يفضل واقف في المعاشات الطابور لحد ما يصرفوا للمعاش. طب ما كان ظهرك مليح بتريح شوية وتقوم، بس لما بتقوم بتقوم مع هذا. الصلاة محتاجة لتركيز. نسأل الله التوفيق. رواه مسلم. فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما في الصحيحين. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ بك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا ينظر الله إلى صلاة رجل، إلى صلاة رجل لا ينظر الله، لا ينظر الله، لا ينظر الله، لأنه غني ومحتاج لك. توقف تصلي تركع، أنت صليت لنفسك وركعت لنفسك وانخشعت لنفسك، والبشرية كلها خضعت خشعت سجدت. إن كان هو غني عن العالمين سبحانه وتعالى جل شأنه، الذي يعبد الشطر عشان يتقرب إلى الغني، إنما هو غني مش محتاج لصلاة حد، ولا عايز ولا طالب من حد إن هو يعني يمده بما ينفعه. إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، لم تبلغوا نفعي فتنفعوني. والحديث كررناه أكثر مرة من أول رمضان. لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. رواه أحمد. وقال المنذري سنده جيد. يبقى السجود فللحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين. وسع على عبادك المقلين، وسع على عبادك المقلين، وسع على عبادك المقلين. واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين. وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير زماننا اخره، وخير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.